يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيب بجرح في رأسه وعليه عصابة، فكيف يفعل أثناء غسله من الجنابة، وهل يلزمه التيمم أم لا؟ الذي فيه جرح في رأسه أو في غيره وعليه ضماد، عليه ضماد أو لصوق أو جبيرة، يمسح على الجبيرة أو على الضماد أو على اللصوق، ويكفي هذا عن غسل ما تحته، ولكن بشرط أن يكون الضماد أو اللصوق أو الجبيرة على قدر الجرح ولا يكون فيها شيء زايد، يزيل الزايد الذي لا حاجة إليه. نعم.